لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرًا. أما بعد، مع أبواب استقبال القبلة، تعلمون جميعًا أن استقبال القبلة شرط مع القدرة، مع الإيه؟ مع القدرة، ويسقط في حالة العجز، في حالة العجز. وهنا باب جديد، إذا بعد الشخص من القبلة، أي من البيت الحرام، فموقعنا هذا، فما يستقبل؟ يستقبل الجهة. وإذا كان يرى الكعبة فإنه يستقبل عين الكعبة. باب حجة من رأى فرض البعيد إصابة الجهة، معنى للعين. عن أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ما بين المشرق والمغرب قبلة. رواه ابن ماجه والترمذي وصححه. وقوله عليه السلام في حديث أبي أيوب: ولكن شرقوا أو غربوا يعبد ذلك، يؤيد ذلك، يدعم ذلك. أنتم إذا تصورتم الآن بالنسبة للمدينة، مثلا لو فرضنا مدينة هنا، بيت المقدس هنا، الكعبة هنا، شوف بيت المقدس فين والكعبة هنا والمدينة في الوسط. طب هم كانوا بيصلوا كده لبيت المقدس، ها؟ على طول استداروا فاستقبلوا الكعبة. لما جاء تحويل الكعبة وهم في الصلاة، تحويل جهة وقبلة، استداروا الصلاة. طيب المشرق بتاعهم بقى كده والمغرب كده، مشرقهم كده مغربهم كده. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: ما بين المشرق والمغرب كده، يعني ننظر في موقعنا نحن الاتجاه كده خلاص. لو واحد انحرف قليل كده في الصلاة صحيحة؟ طب لو انحرف قليل كده الصلاة صحيحة؟ ما بين المشرق، احنا بنتكلم ما بين المشرق بتاعنا والمغرب ايه؟ قبلة. لكن لا تصلي هكذا، ولا تصلي هكذا، ولا تصلي هكذا. هذا من باب التخفيف على الناس، ومن باب التيسير على الأمة. ما بين المشرق والمغرب ايه؟ قبلة. احنا الآن مثلا الاتجاهنا كده هو قبلة، يعتبر كأنه جنوب، يعني قريب من جنوب كده، اتجاه جنوب كده، يعتبر شمال صح ولا لا؟ البحر الأبيض فين؟ في الشمال، ها؟ واضح كده؟ واضح في الشمال، ها؟ بالنسبة لنا احنا دلوقتي، ها؟ يعتبر احنا بنستقبل ايه؟ الجنوب، يعني جنوب مايل إلى الشرق قريبا. اه تمام. في حتة في الدنيا تجعل الشمس فوزنك اليسرى وصل سال، وهذا بيحدده بها القبلة. حدده بها القبلة سال صح تمام. هذا في بلاد مصر صح، يصدق هذا فعلا. اما تشوف بلاد مقابلة لنا مثلا زي عمان والإمارات واليمن، اليمن الجنوب وكده معاكس لنا، مخالف لنا تمام. فبس انا اريد اول شيء الحديث هذا بمجموعة طرق صحيح، إنه ما بين المشرق والمغرب قبلة. لو انحرفت يسيرا على القبلة لا يضر لك، وهذا فيه تخفيف على الناس، ولا يحدث بلبلة ولا مشاكل في المساجد ولا اختلافات ومهاترات. بعض الناس يقول أصلا الإمام ده تعمل شوية، الإمام ده تحرف شوية، الإمام مسألة سهلة، الصلاة صحيحة، ولا يؤدي إلى فتنة ومشاكل وخلافات ونزاعات. هذه نضعها في الحسبان. يا شيخ احمد، ليك على الجدار هنا. معنا يا اخوان لا تسبب فيك لا تسبب مشاكل في المساجد. كثيرا ما ادخل بعض المساجد وهذه مختلفين، لا يقول لك احنا بنعمل كده والامام انحرف فيه. المساله سهله، ما بين المشرق والمغرب ايه؟ قبله. رواه ابن ماجه والترمذي وصححه. قال الحديث الاول اخرجه الترمذي وابن ماجه من طريق ابي معصم، وقد تابع ابا معصم علي بن ظبيان قاضي حلب كما رواه ابن علي في الكامل. قال ولا اعلم يرويه عن محمد بن عمرو غير علي بن ظبيان وابي معصم، وهو بابي معصم اشهر منه، يعني هذا الحديث ما بين المشرق والمغرب القبله. قال اشهر منه بيعلى بن ظبيان. قال ولعل علي طيب عفوا اشهر منه بعلي بن ظبيان. قال ولعل علي بن ظبيان سرقه منه، وذكر قول ابن معين فيه انه ليس بشيء، وقول النسائي مطروح الحديث. وقد تابع عليه ايضا ابو جعفر الرازي عيسى بن مهان، وهو البيهقي في الخلافيات، وابو جعفر وثقه ابن معين وابن المديني وابو حاتم، وقال احمد النسائي ليس بقوي، وقال فلاس ليس بشيء سيد الحفظ، وابو معشر مذكور ضعيف، والحديث رواه ايضا الحاكم والدارقطني. على كل حال ابو معشر يصلح في باب الشواهد في المتابعات. قال وقد اخرج الحديث الترمذي من طريق اخرى غير طريق ابي معشر، وقال حديث حسن صحيح. وقد خالفه البياطي فقال بعد اخراجه من هذه الطريق هذا الاسناد ضعيف. فنظرنا في الاسناد فوجدنا عثمان بن محمد ابن المغيرة بن أخلس ابن الشريق قال تفرد به عن المقبول، قال اختلف فيه، فقال طبعا ايش بعض الأئمة بيضعف هذا الحديث، لكن في مجموع الطرق يمشى ويقوى. فقال علي بن المدينة إنه روى أحاديث مناكير وثقه ابن معين وابن حبان، فكان الصواب ما قال الترمذي. وأما الحديث الثاني يعني حديث أبي أيوب فهو متفق عليه. فين بقى حديث أبي أيوب؟ من باب النهي عن إيه؟ استقبال القبلة أو استقبالها بغائط أو باب. سبق معنا، معنا يا إخوة؟ حديث أبي أيوب فين؟ في أي باب يا إخوة؟ في النهي عن استقبال القبلة أو استقبالها في حالة الغائط أو البول، ولكن شرقه أو غربه، يعني بالنظر إلى إيه؟ إلى مكان أهل المدينة، إلى مكان أهل المدينة. ممكن إنسان من غير أهل المدينة لو جاء في حالة قضاء الحاجة يشرق أو يغرب يستقبل القبلة، فينتبه الشخص إنه مقصود أهل المدينة ومن كان على جهتهم أو يقابل نفس الجهة أو يقابل جهة أهل المدينة من الجهة الأخرى للجهة الأخرى. إذا فهمنا الآن ولكن شرط أو غريب فين؟ في أي باب؟ في باب قضاء الحاجة معنا والنهي عن استقبال القبلة واستدبارها في حالة قضاء الحاجة. طيب وهو متفق عليه صحيح؟ قال فهو متفق عليه. وقد تقدم شرح فين؟ في باب التخلي، وفي الباب عن ابن عمر عند البيهقي، وفي الباب أيضا من قول عمر عند الموطأ وابن أبي شيبة والبيهقي، ومن قول علي عند ابن أبي شيبة في المصنف، ومن قول عثمان عند ابن عبد البر في التمهيد، ومن قول ابن عباس أشار إلى ذلك الترمذي. والحديث انظروا بقى إلى فقه الحديث يدل على أن الفرق يعني اللازم الحد على من بعد عن الكعبة الجهة لا العين، وفي هذا تخفيف وتيسير على الأمة وألا يتنازعوا. وإليه ذهب مالك وعليكم السلام ورحمة الله وأبو حنيفة وأحمد، وهو ظاهر ما نقله المزني عن الشافعي. قد قال الشافعي أيضا إن شطر البيت يعني جهة البيت وتلقاءه وجهته واحد في كلام العربي، ها فولي وجهك شطر المسجد الحرام يعني الجهة، يعني ايه الجهة؟ قال واستدل لذلك ايضا بحديث اخرجه البيهقي عن ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال البيت قبلة لاهل المسجد والمسجد قبلة لاهل الحرم والحرم قبلة لاهل الارض مشارقها ومغاربها من امتي لكنهم في ضعف لكن معناه صحيح. قال البيهقي تفرد به عمر بن حفص المكي وهو ضعيف. قال وروي باسناد اخر ضعيف لا يحتج بمثله. والى هذا المذهب ذهب الاكثر وذهب الشافعي في اظهر القولين قالوا الى ان فرض من بعد العين وانه شوف المذهب الثاني بقى احنا قول الجماهير انه اذا بعد فالاكتفاء باستقبال الجهه واذا كان امام الكعبه فالفرض استقبال العين. تعالوا شوف المذهب الاخر قال وذهب الشافعي في اظهر القولين عنه الى ان فرض من بعد العين وفي الحقيقه هذا متعسر ومتعذر. كيف انت بعيد تستقبل العين عين الكعبه كيف تؤدي لك شق. قال وذهب الشافعي في اظهر القولين عنه الى ان فرض من بعد العين وانه يلزمه ذلك بالظن. احنا غلبه الظن نحن صحيح بنتعبد الله بها اما امر يقيني واما غلبه الظن وكل هذا علم. اليقين علم وغلبه الظن علم. لحديث اسامه بن زيد انه صلى الله عليه وسلم لما دخل البيت دعا في نواحيه ها والدعاء مستجاب ولم يصل فيه حتى خرج فلما معنى حديث اخرى انه صلى فيه ركعتين ها ان معنى حديث اسامه بن زيد وعبد الله بن عباس وابن عمر وبلال والفضل انا فيها مساله صلاه النبي صلى الله عليه وسلم داخل الكعبه ركعتين ثابته. قال حتى خرج فلما خرج ركعه ركعتين في قبل القبله ها يعني من خارج وصلى داخل ركعتين ومن خارج ركعتين في قبل القبله يعني امام البكره كما يقف الامام هذه الايام تجدون اكثر الاوقات الامام يقف وبالت الباب باب الكعبه. قال ورواه البخاري طيب نرجع ثاني انه صلى الله عليه وسلم لما دخل بيت دعا في نواحيه ولم يصل فيه حتى خرج فلما خرج ركع ركعتين في قبل القبله وقال هذه القبله. ورواه البخاري من حديث ابن عباس المختصرة. قد عرفت ما قدمنا في باب صلاة التطوع في الكعبة من ترجيح أنه صلى الله عليه وسلم صلى في الكعبة. وقد اختلف في معنى حديث الباب الأول اللي هو إيه؟ ها؟ ما بين المشرق والمغربي قبلة حديث أبي هريرة. والشيخ الألباني في إرواء الغليل بحثه وأتى له بطرق تعضده وتقويه. قال وقد اختلف في معنى حديث الباب الأول. وقال العراقي ليس عاما في سائر البلاد. أي ليه بقى؟ لأن القبلة في سائر البلاد اتجاهها يختلف. معنى القبلة في سائر البلاد اتجاهها يختلف. قال ليس عاما في سائر البلاد وإنما هو بالنسبة إلى المدينة المشرفة وما وافق قبلتها وما وافق قبلتها إيه؟ من أهل المشرق كده بالعراق وخراسان وبلاد فارس وآسيا وما إلى ذلك. قال وما وافق قبلتها وهكذا قال البيهقي في الخلافيات وهكذا قال أحمد بن خلوي الوهبي. قال ولسائر البلدان من السعة أيوة كلمة السعة هي ركز فيها تأمل فيها قال ولسائر البلدان من السعة. اليوم يا إخوة عندنا أدوات لتحديد القبلة تحديد دقيق جدا سبحان الله. البوصلة اللي أنت بتجيبها بالقمر الصناعي بالنت شيء سبحان الله. اليوم تجي لك سجادة من الصين من تايوان فيها البوصلة السجادة نفسها فيها البوصلة كده تحط السجادة وتتوجه البوصلة سبحان الله دقة عجيبة. شوف دين الله ما من بيخدمه، الكفار بيخدمه. الله سخرهم لك لا. هنا وجابوا لك سجادة فيها تراب برضو عشان انت عايز تتيمم، ما فيش مية تتيمم. سجادة مغبرة مترابة عشان. وفي السعودية كما قلت لكم فتاة شابة توصلت إلى سرير وأوقات الصلوات يتوجه القبلة كده متحرك للمريض للعاجز للتعبان تحرك أوقات الصلاة الخمس يستقبل القبلة كده في جهاز. طبعا أنتوا أهل الكهرباء والهندسة عارفين الأشياء دي معناه يتوجه كده. اللي صار هذه الأشياء الكمبيوتر والآلات الحاسبة الدقيقة غاية في الدقة والتعقيد يوصل الآن سهل جدا. فسبحان الله. فهنا كلمة إيه يقول إيش ولسائر البلدان من الساعة دي. يعني الأمر واسع ما تشددش على نفسك. يعني كنت في بلاد اليمن كنت عند بعض الناس القبائل ما شاء الله أصحاب قوة وشكيمة في التمسك وكنت أوصل عندهم فإذا بهم مختلفين. بعض الناس يقول احنا كده ونصلي كده وبعضهم لا نيجي في وقت الفريضه الصف بعضه كده الصف الواحد كده وبعضه كده الصف الواحد. فقلت لهم يا جماعه ما ينفع هذا التشديد هذا ما ينفع. الامر فيه ساعه الكلمه دي الامر فيه ساعه يا اخوان ما تشددوش كده. ما دمت انت لم تعكس الاتجاه انت ان شاء الله على الصواب. الصلاة مجزية والصلاة صحيح. ما دمت أن لا نصلي هكذا ولو صلى هكذا لا نصلي هكذا. أنت في اتجاه انحرفت قليلا انحرفت يسيرا ما في شيء. ما كان يعني لما يستعملون ما كان عندهم آلة البوصلة عشان يحددوا بالدقة. اليوم بيتعاملوا مع ظاهر الطبيعة الشمس بتطلع كذا القمر كذا النجم كذا هم عارفين الأشياء دي كويس. فالحمد لله فين وفين ايه لما اتفقوا وقالوا خلاص ان شاء الله احنا وراك ما قلت احنا وراك في هذه المساله وسكتهم قطع ولهم فضل الله عز وجل. قالوا ولسائر البلدان من السعه في القبله مثل ايه مثل ذلك نفس الشيء بين الجنوب والشمال ونحو ذلك. قال ابن عبد البر وهذا صحيح ها لا مدفع له ولا خلاف بين أهل العلم فيه. سبحان الله وما جعل عليكم في الدين من حرج. قال وقال الأغرم تلميذ أحمد الأغرم يعني ها ثانية مكسورة ثانية مكسورة نقول أغرم معك مطرم باللغة البلدية مطرم. قال وقال الأثرم من تلاميذ الكبار لأحمد أثرم هذا إمام. قال سألت أحمد بن حنبل عن معنى الحديث فقال هذا في كل البلدان إلا بمكة عند البيت. بس كده عشان إيه أنت شايف الكعبة تستقبل عين الكعبة. قال فإنه إن زال عنه شيئا وإن قل فقد ترك القبلة. سبحان الله هذا محمول على ايه؟ انه هو يرى الكعبة. يرى الكعبة، شوف انت في الكعبة داخل المسجد الحرام والادوار والطوابق خلاص متوجه، طب انت في الفندق مثلا في الفندق اللي بجوار الان انت ترى الكعبة ايضا وترى الصفوف، الصفوف متصل. معنى قال وان قل فقد ترك القبلة، هذا اذا كان يرى الكعبة والصفوف متصلة. قال ثم قال هذا المشرق وأشار بيدي وهذا المغرب وأشار بيدي وما بينهما إيه قبلة. قلنا هذا يعني ينطبق على أهل المدينة وما كان في سمتهم وجهتهم. قلت وأيضا في جميع البلدان أمر في إيه سعة ما بين الجنوب والشمال كما قال الإمام الشوكاني أو النقل عنه. قلت له فصلاة من صلى بينهما جائزة؟ قال نعم وينبغي أن يتحرى إيه؟ ها؟ الوسط. ده كلام الإمام أحمد والسؤال إيه؟ ابن الأثرم له من أبو بكر بن الأثرم. قال ابن عبد البر تفسير قول أحمد شوف بقى يجي روحوا يشرحوا كلام أحمد. ها؟ هذا في كل البلدان يريد أن البلدان كلها لأهلها في قبلتهم مثل ما لمن كانت قبلتهم بالمدينة الجنوبة التي يقع لهم فيها الكعبة. متعرفين الشام فين؟ في الشمال. ها؟ طيب والكعبة في الجنوب بالنسبة للمدينة، بالنسبة للمدينة كانوا بيصلوا كده جهة بيت المقدس الشام، وبعدين اتجهوا كده على طول هم الصلاة. حتى قال الإمام الحافظ إيش ابن حجر، صار النساء في مكان الرجال والرجال في مكان النساء، والإمام لف وحول. ها؟ نعم. أيضا بلدان أخرى فيها سعى في هذا، قال يريد أن البلدان كلها لهم في قبلتهم مثل ما لمن كانت قبلتهم بالمدينة الجنوب التي يقع لهم فيها الكعبة، فيستقبلون جهتها ويتسعون يمينا وشمالا فيها ما بين المشرق والمغرب، يجعلون المغرب عن أيمانهم. يا شيخ انت بتقول الشمس تكون فين؟ في الأذن في اليسرى. شوف بقى هنا يقول يجعلون المغرب عن أيمانهم والمشرق عن يسارهم. شوف مشرق. قال وكذلك لأهل اليمن، نفس الشيء لأن اليمن معاكس للمدينة في الجهة الأخرى. قال وكذلك الآن اليمن قبلتهم في جهة الشمال كده، بالنسبة لليمن كده الشمال، والمدينة الجنوب. قال والمغرب إذا توجهوا أيضا قبل القبلة، إلا أنهم يجعلون المشرق عن أيمانهم والمغرب عن إيه؟ عن يسارهم. كذلك أهل العراق وخراسان لهم من السعة في استقبال القبلة ما بين الجنوب والإيه؟ والشمال، مثل ما كان أهل المدينة من السعة فيما بين المشرق والمغرب. وكذلك هذا العراق على ضد ذلك أيضا، وإنما تضيق القبلة كل الضيق على أهل المسجد الحرام وهي لأهل مكة أوسع قليلا، ثم هي لأهل الحرم أوسع قليلا، ثم هي لأهل الأفاق من السعة على حسب ما ذكرنا. ما شاء الله، إيه العلم الغزير للعلماء، يعيشوك كأنك إيه سبحان الله كأنك معه. نعم تفضل. عندنا في بلدنا مساجد بتصلي كده محددينها بالمسجد. ها؟ مسجد عندنا بتصلي الشرق. الشرق خلص خلص؟ خلص خلص؟ محددينها بالبوصلة؟ اتأكدوا منها، اتأكدوا منها. عايزين لو تأكدت ما تلاقي مشكلة صعبة. يعني أقصد لا نجزم، اتأكدوا. أنت عاوز تتأكد عند طلوع الشمس تكون واقف في المكان اللي بتاع دي. أيوه كده. عند طلوع الشمس. لا بس أيضاً أنا عايز أقول حاجة. الشمس أيضا، الشمس بارك الله فيك، الجغرافيا مختلفة، هذه نقطة. كفر الشيخ وما إلى ذلك برضو كفر الشيخ كبيرة، هذه المسألة. مسألة الشمس أيضا في الصيف بيكون لها زاوية وفي الشتاء بيكون لها زاوية، انتبهوا من هذا النقطة، خدت بالكم؟ فأنت برضو تأكد وشوف البوصلة، ممكن من على النت وبتجيبك يجيبها بالدقة. مع إن في مسألة برضو قريبة منك عكسه؟ لا مش عكسه، فيها انحراف قليل. على كل حال انت تنظر، انت تنظر الصيف مشرق الشمس له زاويه وفي الشتاء له زاويه مختلفه في درجات. الارض هي التي تدور، الشمس لا تتحرك. الارض هي التي تدور حول الشمس والشمس لا تتحرك. طبعا هنا لو جيت في اي وقت مع دوران الارض انظر للشمس. الآن بارك الله فيكم، مسألة دوران الشمس ده أمر في القرآن، والشمس تجري في القرآن، ما حدش ينكر ده أصلا. والشمس تجري مستقرة، معناها ما قالش الأرض تجري مستقرة، هي الشمس اللي بتجري أصلا. أول شيء لابد أن نثبت أن الشمس هي اللي تتحرك، هذا شيء نص قرآني، تمام؟ هذا النقطة. مسألة بقى دوران الأرض أو ثبوتها ده أمر إيه؟ يعني في شيء من اختلاف وجهة النظر، معنى؟ بس أول حاجة المتفق عليها في القرآن إيه؟ دوران الشمس، جريان الشمس ده ما فيش فيه إيه؟ ده نص قرآني. وأعلم بكم كتاب إيه؟ كتاب النور، النور في أن في بطلان أن الشمس ثابتة والأرض حولها تدور. شوف ازاي حفظتم العنوان ده ولا ما حفظتوش؟ النور في ايه؟ في بطلان؟ ها؟ الشمس لا يعني بس خدوا عنوان بس الكتاب اول حاجه وبعدين نشوف الايه. ها؟ من اللي يحفظ اسم كتاب النور؟ ها؟ في بطلان ان ايه؟ الشمس تتابع والارض حولها تمر. بس ده كتاب جميل جدا موجود برضه تجيبوه من على النت تجيبوه من يمين شمال هتجيبوه هتحصلوه ان شاء الله تمام. طبعا الهيئه الفلكيه القديمه والحديثه في الحقيقه عندهم اهتمامات كبيره جدا جدا من اصحاب الهيئه القديمه ابن حزم رحمه الله عليه والامام ابن كثير رحمه الله عليه والائمه هؤلاء وغيرهم الحقيقه كان عندهم اهتمام كبير في مساله الامور الفلكيه ومساله طبعا مساله دوران الأرض وحركة الأرض الأقرب إلى الصواب أنها ثابتة. وأنتوا عندكم كتاب اسمه إيه؟ موسوعة المعارف العربية والإسلامية. موسوعة المعارف العربية والإسلامية، المؤلف هذا من علماء الأزهر محمد فريد وجدي بعشر مجلدات، كل مجلد زي كده في حرف الألف أرض جاء وذكر أرض همزة راء ضاد قال إن الحسابيين والرياضيين والفلكيين في شك من دوران الأرض في شك من دوران الأرض. رجعوا لهذا الفقرة في فين؟ في الكتاب الشيخ موسوعة المعارف العربية والإسلامية للشيخ محمد فريد وجدي هو من علماء الأزهر من مشايخ علماء الأزهر ومصنفي الكتب الجامعة موسوعة المعارف الإسلامية والعربية هذا موجود فيها في حرف الألف ألف راء ضاد توصل هناك حط يدك عليه كده حتى ما فيش عنده واحد مننا عنده الكتاب يدخل على النت يدخل على الموسوعة الشاملة يحصل الكتاب. طب نرجع تفسير الآية اللي هي وبعدين أنت أنا بس مش عايز أخوض في المسألة دي لأن هي المسألة اللي عايز الساعة ساعتين عشان نتكلم. أول ده كلمة بسيطة خالص. قال الشمس تدور مرة في العام والأرض تدور كل اللي بندرسه في المدارس ما ده كل اللي كنا بندرسه كله في المدارس. فالشيخ محمد فريد وجدي قال لك إيه؟ يعني تقول لي ده غلط أنا هجي لك أهو في الكلام. الشيخ محمد فريد وجدي بيقول لك إيه؟ هذه النظرية عند الرياضيين والحسابيين والفلكيين فيها شك. دوران الأرض وحركة الأرض فهمتني؟ أمن جعل الأرض إيه؟ قرارا وجعل خلالها وقال أن تميد بكم يعني تميدش ولا تتحرك معناه هما بقى يقول لك إيه؟ هي الأرض تتحرك في الثانية الضوئية الثانية الضوئية ما ادري 36 مليون مليون سنه ضوئيه مش عارف ايه في اللحظه في الدقيقه مش عارف الى اخره. طب البيت المعمور اللي في السماء ده اللي هو فوق الكعبه فوق الكعبه كيف لو ان الارض بتدور بقى كل شويه ما يكونش البيت المعمور فوق الكعبه هيتغير كل لحظه وبعدين ده بتصير كده اهو لو انها بتدور في 36 مليون سنه ضوئيه اذا انت هتصيب امتى ان شاء الله؟ هتصيب الهدف امتى؟ وخذ من هذا قبيل اشياء كثير فمساله دوران الشمس ده امر العلماء قالوا لا ينكره احد لان القران نص عليه انما موضع النزاع والخلاف في ايه؟ حركه الارض هو بيقول لك الارض تدور حول الشمس دوره وحول نفسها ايه؟ دوره بما انها دورتين بيقول لك كده عشان تاتي الفصول عشان تاتي ايه؟ انا عايز اقول لكم ترجعوا لكتاب ايه؟ المورد العذب العذب الزلال في بيان اخطاء الظلال اسمه يا شيخ محمد مورد العذب الزلال في بيان اخطاء ايه؟ الظلال الشيخ عبد الله الدوشي حافظ العصر معناه فأطل جدا نفس في هذه المسألة والشيخ ابن باز رحمه الله له كتاب في هذا مطبوع معناه وكتاب ايه كتاب النور اذا كم كتاب الان عزيزي لكم اليه أحسنتم. حتى ذكر الشيخ ابن باز أنه لا يجوز لأحد من المسلمين أن يقول أن الشمس ثابتة والأرض هي التي تدور. لكن لو وقع في نفسه أن الأرض تدور فيقول أمر ممكن، ممكن. لكن الشمس فهي ثابتة؟ لا، القرآن يقول خلاف. معنى؟ والمسألة في الحقيقة يعني بس أنتم أثرتها وأنا ما كنت أريد أن أفتحها لأن كان فيها طويل جدا. طيب نرجع ثاني، نرجع ثاني. احنا كنا فين في أي المسألة؟ أحسنت. أنا عايز أرجع ثاني لكلام الترمذي. قال ابن عمر: إذا جعلت المغرب عن يمين والمشرق عن يسار فما بينهما قبلة إذا استقبلت القبلة. قال ابن المبارك عبد الله: ما بين المشرق والمغرب قبلة هذا لأهل المشرق. واختار ابن المبارك التياصر لأهل مر. انتهى. قال العراق: أهل مر في خراسان عند إيران. وقد يستشكل قول ابن المبارك من حيث إن من كان بالمشرق إنما تكون قبلة المغرب فإن مكة بينه وبين المغرب. والجواب أنه أراد بالمشرق البلاد التي يطلق عليها اسم المشرق كالعراق مثلا، فإن قبلتهم أيضا بين المشرق والمغرب لأهل العراق. وقد ورد مقيدا بذلك في بعض طرق حديث أبي هريرة: ما بين المشرق والمغرب قبلة لأهل العراق. روى البيهقي في الخلافيات، وروى ابن أبي شيبة عن ابن عمر أنه قال: إذا جعلت المغرب عن يمينك والمشرق عن يسارك فما بينهما قبلة لأهل المشرق. ويدل على ذلك أيضا تبويب البخاري، والبخاري يعني لم يصحح هذا حديث صراحة واستدل بمعناه وعلقه، أتى به في الصحيح معلق على حديث أبي أيوب بلض: باب قبلة أهل المدينة. لوحن نقصر حديث أبي هريرة ذكره البخاري معلقا، حديث أبي هريرة: ما بين المشرق والمغرب قبلة، باب قبلة أهل المدينة وأهل الشام والمشرق، ليس في المشرق ولا في المغرب قبلة. قال ابن بطال في تفسير هذه الترجمة: يعني وقبلة مشرق الأرض كلها إلا ما قابل مشرق مكة من البلاد التي تكون تحت الخط المار عليها من المشرق إلى المغرب، فحكم مشرق الأرض كلها كحكم مشرق أهل المدينة والشام في الأمر بالانحراف عند الغائط، لأنهم إذا شرقوا أو غربوا لم يستقبلوا القبلة ولم يستدبروا. قال: وأما ما قابل مشرق مكة من البلاد التي تكون تحت الخط المار عليها من مشرقها، طبعا أنتم معكم خطوط عرض وخطوط طول وعندكم خطوط خط الاستواء معنا. قال: ومن مشرقها إلى مغربها، فلا يجوز لهم استعمال هذا الحديث، ولا يصح لهم أن يشرقوا ولا أن يغربوا، لأنهم إذا شرقوا استدبروا القبلة وإذا غربوا استقبلوها، وكذلك من كان موازيا بالمغرب مكة، إذ العلة فيه مشتركة مع المشرق، فاكتفى بذكر المشرق عن المغرب، لأن المشرق أكثر الأرض المعمورة، وبلاد الإسلام في جهة مغرب الشمس قليل. يقول: لأن المشرق أكثر الأرض المعمورة، وبلاد الإسلام في جهة مغرب الشمس قليل. قال: وتقدير الترجمة: باب قبلة أهل المدينة وأهل الشام والمشرق ليس في التشريق ولا في التغريب، يعني أنهم عند الانحراف للتشريق والتغريب ليسوا بمواجهين للقبلة ولا مستدبرين لها، والعرب تطلق المشرق والمغرب بمعنى التشريق والتغريب. وأنشد ثعلب في المجالس، لو كتاب اسمه المجالس: أبعد مغربهم نجدا وساحتها. قال ثعلب معناه أبعد تغريبهم. انت قد أطلنا الكلام في تفسير معنى الحديث، لأنه كثيرا ما يسأل عنه أو ما يسأل عنه الناس، فعلا هذا كثير في بلاد اليمن يستشكلونه، ويستشكلونه لا سيما مع زيادة لفظ لأهل المشرق. على كل حال سبق ملخصا ومختصرا خلاصة معنى أو فقه هذا الباب: باب ترك القبلة لعذر الخوف. احنا قلنا القبلة تسقط في أحوال: الخوف، المرض، معناه العجز، عند الاجتهاد والتحري عند صلاة النافلة على الدفع. قال: باب ترك القبلة لعذر الخوف. عن نافع عن ابن عمر أنه كان إذا سئل عن صلاة الخوف وصفاه ثم قال: فإن كان خوف هو أشد من ذلك، صلوا رجالا قياما على أقدامهم وركبانا مستقبل القبلة وغير مستقبلها. قال نافع: ولا أرى ابن عمر ذكر ذلك إلا عن النبي عليه الصلاة والسلام، رواه البخاري. نرجع ثاني نقرأ مرة ثانية. عن نافع عن ابن عمر أنه كان إذا سئل عن صلاة الخوف وصفها ثم قال: فإن كان خوف هو أشد من ذلك، صلوا رجالا قياما على أقدامهم وركبانا مستقبل القبلة وغير مستقبليها، لأنهم يعني يراعون ويراقبون ويرصدون العدو، وربما كان العدو في غير اتجاه القبلة. قال نافع: ولا أرى ابن عمر ذكر ذلك إلا عن النبي عليه الصلاة والسلام، رواه البخاري. الحديث ذكره البخاري في تفسير سورة البقرة، وأخرجه مالك في الموطأ، وقال في آخره: قال نافع: لا أرى عبد الله بن عمر ذكر ذلك إلا عن النبي عليه الصلاة والسلام، ورواه ابن خزيمة، أخرجه مسلم، وصرح بأن الزيادة من قول ابن عمر، ورواه البياضي من حديث موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر. وقال النووي في شرح المهذب: هو بيان حكم من أحكام صلاة الخوف، لا تفسير للآيات. قد أخرجه البخاري في صلاة الخوف بلفظ، وزاد ابن عمر عن النبي عليه الصلاة والسلام: وإذا كانوا أكثر من ذلك فليصلوا قياما وركبانا. والحديث يدل على أن صلاة الخوف لا سيما إذا كثر العدو تجوز حسب الإمكان، فينتقل عن القيام إلى الركوع، عن الركوع والسجود إلى الإمام. الركبان هنا هي ركوب الخيل، يوجه الخيل في القبلة، ولا إن في الحروب. إما يركب الدواب، أو يركب الدبابة، أو يركب السيارة أو المدفع أو ما إلى ذلك. قال: وعن الركوع والسجود إلى الإمام. على كل حال صلاة الخوف طرأ عليها قصر في ركعاتها وقصر في هيئاتها، وهذا من تخفيف الله ورحمته بنا. قال: ويجوز ترك ما لا يقدر عليه من الأركان. لو يصلي بعينيه، لو توالى عليه الرمي عفانا الله إياه، وتتابع عليه الرمي، ولو صلى بعينه، لو بعينيه، لو صلى برأسه، لو أما يعني أشار أو ما برأسه فلا بأس. وبهذا قال الجمهور، لكن قالت المالكية: لا يصنعون ذلك إلا إذا خشي فوات الوقت. وسيد المصنف في باب الصلاة في شدة خوفي نحو ما هنا، ويأتي شرح هنالك إن شاء الله تعالى. باب تطوع المسافر على مركوبه حيث توجه به. عن ابن عمر قال: كان النبي عليه الصلاة والسلام يسبح على راحلته قبل أي قبل أي وجهتين توجه ويوتر عليها، غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة، متفق عليه. ويجوز الصلاة على يعني صلاة الفريضة المكتوبة على الطائرة إذا ضاق الوقت، إذا ستنزل المطار والوقت قد خرج، تصلي على حالته، وهذه حالة ضرورة. قال: متفق عليه. وفي رواية: كان يصلي على راحلته. المكتوب عليه. إيه صحيح، أنا كنت لا يصلي عليه المكتوب. إلا المكتوب. غير أنه لا يصلي عليها المكتوب عندي كده. مش عارف بقى عند. هو يعني لا يصلي عليها المكتوب. جميل، إن يعني الظاهر اختلاف نسخ. هنا إلا. طيب. وفي رواية: كان يصلي على راحلته وهو مقبل من مكة إلى المدينة حيثما توجهت به. وفيه نازلت: فأينما تولوا فثم وجه الله، رواه أحمد ومسلم والترمذي والصحاح. الحديث قد تقدم شرحه والكلام على فقهه في باب صلاة الفرض. يستحب يا إخوة إذا أنت ستصلي على الدابة النافلة أن تستقبل الجهة في أول الصلاة، فإذا توجهت على ذلك لا بس، فإذا لم تفعل من أصلها وأساسها لا حرج عليك. قال: يخفف في أمر النافلة ما لا يخفف في أمر الفريضة. الحديث قد تقدم شرحه والكلام على فقه في باب صلاة الفرض على الراحلة. عندك نور الدين كم أركان الإيمان؟ ستة. أحسن، بارك الله فيك. قال الحديث قد تقدم شرحه والكلام على فقهه في باب صلاة الفرض على الراحلة، لأن المصنف رحمه الله ذكره هنالك بنحو ما هنا من حديث عامر بن ربيعة. فعلا سبق معنا حديث عامر بن ربيعة لما صلوا الصلاة في الغيم، في الغيم، فأصبحوا وقد تبين له أنهم صلوا إلى غير قبل. قال ولفظ الرواية الآخرة في الترمذي أن النبي عليه الصلاة والسلام صلى إلى بعيره أو راحلته، وكان يصلي على راحلته حيثما توجهت به، ولم يذكر نزول الآية. قول حيثما توجهت به، قيدت الشافعية الحديث بالمذهب، فقال إذا توجهت به نحو مقصده، نحو مقصده، إذا توجهت به نحو مقصده، وأما إذا توجهت به لغير مقصده فإن كان يعني مقصده ماذا؟ على مقصد المشرق. لا، الدابة توجهت بها نحو المغرب مثلا. قال وأما إذا توجهت به لغير مقصده فإن كان إلى جهة القبلة لم يضره، وإن كان إلى غيرها بطلت صلاته. هذا المذهب مرجوح وليس بالقوي، والصحيح أن يصلي النافلة حيثما توجهت به راحلته، سواء شرع وهو مستقبل القبلة أو غير مستقبل القبلة. والفريضة الأصل أنها لا تصلى إلا إلى القبلة إذا كان الإنسان قادرا، فإذا كان في ضرورة ولا يستطيع أن يستقبل القبلة وسيخرج الوقت فيصلي على حالته. قال وقد تقدم في أول أبواب الاستقبال ما يدل على أن الآية نزلت في صلاة الفريضة، ولكن الصحيح ما هنا كما تقدم. هل نصلي النافلة يا إخوة الآن ولا بقي شيء من الوقت؟ خلاص؟ ها؟ لسه خمس دقائق؟ متى شرقت الشمس على حسابنا هذا؟ 6:52 والآن 7:05؟ يعني ما شاء الله 13 دقيقة حلوة. بس نقرأ حديث بعض. قال عن جابر قال رأيت النبي عليه الصلاة والسلام يصلي وهو على راحلة النوافل في كل جهة، ولكن يخفض السجود من الركوع ويومئ إيمان. يشير رواه أحمد. وفي لفظ بعث النبي عليه الصلاة والسلام في حاجته فجئته وهو يصلي على راحلته نحو المشرق والسجود أخفض من الركوع، وأبو داود والترمذي وصححه. الحديث أخرجه البخاري عن جابر ولكن بلفظ كان يصلي التطوع وهو راكب. وفي لفظ له كان يصلي على راحلته نحو المشرق، فإذا أراد أن يصلي المكتوبة نزل استقبل القبلة. وأخرجه أيضا مسلم بنحو ذلك. وفي الباب عن جماعة من الصحابة، وقد قدمنا في باب صلاة الفرض على الراحلة أنه يجوز التطوع عليها للمسافر بالإجماع، وقدمنا الخلاف في جواز ذلك في الحضر وفي جواز صلاة الفريضة. والحديث يدل على أن سجود من صلى على الراحلة يكون أخفض من ركوعه، ولا يلزمه وضع الجبهة على السرج ولا بذل غاية الوسع في الانحناء، بل يخفض سجوده بمقدار يفترق به السجود عن الركوع. وعن أنس بن مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يصلي على راحلته تطوعا استقبل القبلة فكبر للصلاة ثم خلى عن راحلته فصلى حيثما توجهت به. روى أحمد وأبو داود. الحديث أخرجه أيضا الشيخان بنحو ما هنا. مش معناه أخرجه الشيخان بتمام ولفظه، لا، بقول بنحو، يعني أصل الحديث، إنما أن النبي عليه الصلاة والسلام كان في البداية يستقبل القبلة ثم بعد ذلك تتجه حيث شاءت الدابة، هذا ليس في صحيح البخاري ولا في صحيح مسلم، إنما هذا في سنن أبي داود كما أشار إلينا. قال وأخرجه أيضا النسائي من رواية يحيى بن سعيد عن أنس، وقال حديث يحيى بن سعيد عن أنس الصواب موقوف. وأما أبو داود فأخرجه من رواية الجارود بن أبي سبرة عن أنس، والحديث يدل على جواز التنفل على الراحلة، وقد تقدم كلامه على ذلك وعلى أنه لا بد من استقبال حال تكبيرة الإحرام. كلمة لا بد ها هذه لا يوافق على الشيخ الإمام الشوكاني، لأن فعل النبي عليه الصلاة والسلام غايته الاستحباب، غايته هي الاستحباب، وعلى أنه لا بد من الاستقبال حال تكبيرة الإحرام، ثم لا يضر الخروج بعد ذلك عن سمت القبلة كما أسلفنا. إنما يحمل هذا على الاستحباب يا إخوة، لا على الإيجاب والحكم. قال: أبواب صفة الصلاة، باب افتراض افتتاحها بالتكبير. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله، على أمل نلقاكم صباحا إن شاء الله مع كتاب سير أعلام النبلاء، لنكمل ترجمة الإمام الشافعي إن شاء الله، ودرسنا في صحيح الإمام مسلم بإذن الله ما بين مهد العشاء في مسجد علي بن أبي طالب، ودرسنا عن الظهر كذلك في مسجد علي بن أبي طالب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.